قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ولسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس خير له من المال ويرثه غيره. إذن علي رضي الله عنه قال إن الصدق أفضل من المال اللي الإنسان يتركه الغيرة. طيب لماذا قال علي رضي الله عنه أفضل الصدق عن المال؟ فاضل رضي الله عنه بين رأس المال الصدق والرأس المال النقدي في أنواع الرزق، وأصدر حكمه بأن رزق الصدق أفضل من رزق المال. والسبب في ذلك أن الصدق رأس مال يدر أرباحا محضة لا احتمال للخسائر فيها، فالصادق عندما يصدق مع الله ثم مع نفسه ثم مع الناس إنما يعبر في ذلك عن قوته النفسية الرائعة التي انبثقت من قيادة حكيمة تعرف هدفها من الحياة، ولا تخاف الإنسان الآخر مطلقا، بل جل خوف تلك القيادة يتمحور أن يكون هذا الخوف من الخالق جل وعلا. ولا تهم الصادق نتائج الصدق المظهرية التي قد تعرضه إلى بعض مظاهر الفشل الصورية، مثل كيف من تأنيب أو عقاب إثر موقف الصدق. فالصدق خط مستقيم بين نقطتين يمثل أقصر الطرق وأقلها تكلفة لحل المشاكل بين الاختلاف في الرأي والمعلومات في موقع تلكما النقطتين. دائما إحنا لما نتكلم مع الإنسان الآخر أو نتحاور أيا كان ذلك الإنسان، كان رئيس، مرؤوس، زوج، أب، أم، ولد، حتى العدو، حتى الناس اللي نختلف معهم في كثير من مشاعرنا، دائما في هناك نقاط خلاف، والصدق يلعب دوره في موضوع الخلاف. والصدق دائما هو أقصر الطرق بين نقطتين، لما الإنسان يكون في نقطة معينة والإنسان الآخر المختلف معه في الرأي في نقطة أخرى، أقصر الطرق لاختصار المسافة بين النقطتين المختلفتين في الموقع أن الإنسان يكون صادقا. على حين الرأسمال النقدي قد يكون بلاء على الإنسان إذا ما استخدم بالطرق المختلفة التي تجر صاحبها إلى المعاصي، أو قد يكون نعمة عظيمة إذا ما استخدم بالطرق المتوازنة التي تجر صاحبها إلى الطاعات والمستحبات والمباح. وعلى أساس هذين الاحتمالين بالخير أو الشر كان تفضيل علي رضي الله عنه للصدق عن المال، حيث انتفى احتمال الخسائر مع الصادق، على حين احتمال ظهور الخسائر متواجدة في حال المال بشكل كبير، وقد يحتاج صاحب المال إلى تحكم في قوى السلب في ذاته حتى يجنبها البطر والغرور والاختلال في قرار استخدامه. يعني المال عندما يكون في حوزة الإنسان قد يستخدمه بالطريقة الصحيحة وقد لا يستخدمه في الطريقة الصحيحة، قد يكون عليه نعمة له نعمة وقد يكون عليه نقمة. إنما الصدق في جميع جوانبه ومن جميع الجوانب هو خير محض له، ولذلك علي رضي الله عنه فضل الصدق عن المال. لماذا؟ لأن المال له جانب خير وجانب شر، إنما الصدق كل جوانبه خيرة، ولذلك كانت مفاضلة الصدق على المال لأن كله خير. ولذلك كانت أرباح الصدق بعد أن تأخذ حيزها في القرار العقلي تظهر على جارحة اللسان في صورتها الجلية الحقة دون الحاجة إلى تدليس المعلومات، حيث يظهر جمال الصدق بمواصفاته الحقيقية دون تدخل للنفس الأمارة بالسوء بتقبيحه. نحن نعرف أن النفس الأمارة بالسوء تقبح جمال النفس عندما تدلس المعلومات وتأمر العقل بأن يلفق الأكاذيب. إذن الصدق هو جمال مظهري وجمال أساسا جوهري يتليه جمال ظاهري عن طريق جارحة اللسان، ولذلك الإنسان الكاذب مسكين لأنه يقع تحت أمرة النفس الأمارة بالسوء التي تأمره بتزوير المعلومات وتغييرها حتى تتوافق مع هوى تلك النفس والنفس وما تحب من إشباع الرغبات الهوجاء في تدمير خيرية الإنسان. استحالة الإنسان يكون عنده علاقات طيبة إذا ما كان أساسها الصدق. فالنقطة في الموضوع أن الصدق ورث كامل للذات، على حين المال ورث كامل للآخرين. يعني الإنسان عندما يموت أين يذهب المال؟ للآخرين. إذا لم يكن صدقة جارية له، لمن يذهب؟ لصالح من؟ طيب، إنما صدق العمل الصالح يذهب معه. إذا شوف الفرق بين الصدق والمال، إن الإنسان عندما يورث المال يورثه للآخرين، لأولاده، يمكن أولاده ينتفعون فيه ويدعوا له ويكون له خير ويقومون بأعمال صالحة لوالدهم، وقد يرجع عليه بالخير وقد لا يرجع، قد أولاده يلعبون بالمال ويفسدون. إنما الصدق يذهب معه، الصدق ورث كامل له في حياته، علاقات طيبة، وفي آخرته، في آخرته يأخذه معاه، فهو ورثه، وبعدين سمعة طيبة له بعد مماته. إذن هو ورث كامل له الصدق، لكن المال ما يورثه هو، ما في أحد في الدنيا يورث ماله. الآخرين تورث مالك، إنما أنت ما تورث مال نفسك، إنما أنت تورث الصدق تأخذه معاك. هذا الورث اللي أنت تأخذه معاك، عمل صالح. وأيضا ما يكفي ذلك، أن الصدق فائدته ليس فقط لك في الآخر، أنك تأخذه معك، أولادك يستفيدون منه لأن السمعة طيبة ترجع لهم، الناس تترحم عليك. طبعا الصدق له فوائد في الحياة وفي الممات، ومع ذلك هو ورث كامل في كل محصلته، سواء اللي يذهب معك في الممات أو اللي يظل بعد مماتك في الحياة، هو ورث كامل لمن؟ لك أنت أيها الصادق. لكن المال قد يفيد وقد لا يفيد. إذن هنا المفاضلة تكون أن الصدق أفضل من المال، كما قال رضي الله عنه. أخذ قاعدة بكل بساطة، أن كل ما كان الإنسان فكرة طيب وإيجابي، كل ما كان عنده قدرة على السعادة أكثر وعلى الإنتاج أكثر. بالنسبة للمجموعة رفضوا أن يصلوا على الكاذب، من كثر ما الكذب مكروه بين الناس. ليش؟ النقطة وين؟ أن الكاذب عندما يكذب على الآخرين، ما هو شعور المكذوب عليه تجاه الكاذب؟ لماذا يكره الناس الكذابين؟ السرقة مكروهة، لكن الكذب مكروه أكثر. ليش؟ لأن الإنسان المكذوب عليه يشعر أنه قد استهزئ بعقله. طيب أنت شايفني صغيرة، أنا ما أفهم، أنا غبي، يعني متوقع تكذب علي، يعني تروح علي، يعني أنت أشطر مني، يعني أنت أذكى مني. لماذا الإنسان يشعر بالامتعاض نحو الكاذب؟ لأن ذلك الكاذب يسخر من المكذوب عليه ويستخف بعقله، والإنسان بطبيعته ما يحب يحس أنه بهذه المشاعر الدونية، أن الإنسان الآخر يجعله في مرحلة دونية فكرية يستطيع أن يكذب عليه. لكن لو عمل له اعتبار ما كان تجرأ يكذب عليه. فالمشاعر هذه النفسية تكون متواجدة عند المكذوب عليه، يقول لو هو حاطني في مرتبة عقلية يخاف مني ومن خاف ما تجرأ يكذب عليه. فبالتالي النفس البشرية تحزن أن الإنسان الآخر لا يحترم ولا يقدر تفكيره. يعني الطفل الصغير لما يكذب على والده، والده يقول والله هذا صغير ما يفهم، بيحاول يضحك عليه، لكن هذا اللي أمامك مو طفل صغير، ند مثلك، مثل رجل معاك في الشغل تتعامل معاه يكذب عليك يستصغر عقلك، أكيد تضايق منه. وصعب جدا تتعامل مع الناس الكذابين، لأن أول شيء أنت ما تستطيع أن تأخذ معلومات منهم، ولا تستطيع أن تبني قراراتك على معلوماتهم، لأن قرارك راح يكون فاشل، وبالتالي جهدك راح يروح هباء منثورا، وطاقتك وتفكيرك وزمن اللي أنت قضيته معهم. وبعدين ما تأمنه، الكاذب مثل ما كذب عليك في هذه المرة راح يكذب على الآخرين تجاهك. لازم الكاذب يعرف يقتنع اقتناع عقلي، أو ما في شك إذا كان عنده الإيمان عالي، الإيمانيات، الإنسان كل ما ارتفع إيمانه وارتفع منسوب التقوى عنده، كل ما امتنع عن الكذب، لأن احنا نعرف أن التقوى جهاز محاسبي داخلي يطرد كل الأشياء السلبية من الداخل، كل ما يأذي الإنسان يطرد التقوى. لأن ما معنى كلمة تقوى؟ الإنسان التقي يشعر أن الله يراه في السر والعلن، هاي معنى كلمة تقوى. فالإنسان إذا استشعر مخافة الرب جل وعلا وأن الله يراه في كل صغيرة وكبيرة يمتنع عن الكذب. فإذا كان مؤمن وعندما جزء من الإيمانيات، فأنت تذكره بالتقوى وتحاول ترفع منسوب التقوى عنده وتشغل جهاز التقوى عنده وتخليه أكثر فاعلية، فيمتنع عن الكذب بسهولة. فالتقوى هي الجهاز التي تطرد الكذب. طيب إذا الإنسان هذا، في كثير من الناس ما عندهم إيمانيات لكن صادقين، طيب لماذا؟ لو أنت أقنعت الكاذب إقناع عقلي، حتى لو ابتعدت ما كان مؤمن، إن الكذب ما ينفعك، أنت تتشطر ما راح تتشطر. الكذب سنة الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل على جميع الأديان وفي جميع البلاد، الكذب وسيلة فاشلة للوصول إلى هدف الإنسان. أي إنسان يستخدم الكذب لكي يصل إلى هدف معين لابد له أن يفشل، هذه قاعدة سنة في الحياة. فإذا أنت إذا أقنعت الإنسان الكاذب بأنك لو كذبت لن تنجح، إذا اقتنع عقليا بذلك فهو لن يكذب. وإذا كان عنده إيمانيات، إذا عليت إيمانه وتقوى وجزاء الكذابين وإلى آخره وجزاء الصادقين راح يمتنع عن الكذب. فهي سواء دينيا أو دنيويا على الإنسان أن يقتنع بشرور الكذب. فإذا اقتنع بشرور الكذب سواء كان عنده إيمان أو ما عنده إيمان سيمتنع قطعا عن ذلك لأنه وسيلة فاشلة. قبل أن نخرج من هذا الموضوع، هل نثبت لمصداقية هذا الرجل بأن نصدقه في أعماله القادمة وفي أفواله، فهذا يكون وسيلة من وسائل علاج هذا الكذب؟ ما في شك، خصوصا مع إذا كان الواحد عنده طفل يكذب في البيت، إذا الأم أو الأب ظلوا يعني يكررون أنت كاذب أنت كاذب أنت كاذب، راح تثبت هذه الفكرة في أني أنا كاذب وراح أظل كل عمري كاذب وما مني فايدة. لكن لو أنت حاولت تبين للولد أن أنت واثق فيه وأن أنت هو الصادق وهو اللي ما يكذب وهو عندك ثقة فيه وأنت الممتاز وأنت الشاطر، حسن الظن بذلك الولد والتفاؤل والنظر إلى مساحة الإيجابية، ما في شك راح تنشله من الوضع السلبي اللي هو فيه إلى الوضع الجميل، لأنك أنت وضعته في مساحة جميلة تراه جميلا فلا بد أن يتجمل. لكن لو قلت له أنت قبيح أنت قبيح، قال والله أنا قبيح، هذا خلاص أنت ركزت في لاوعية، خلاص ثبتت الصورة أنه كاذب في لاوعية، فكيف لوعيه أن يغير ذلك؟ خصوصا إذا كان أم وأب في البيت وعندهم، وعادة الأطفال يكذبون لأنهم حيلتهم ضعيفة، يعتقدون هذه الطريقة الأفضل لأن يهربون من شكل الأم الكبير الضخم والأب العملاق اللي ممكن بإيده العقاب، وأطفال صغار بالتالي قليل منهم الأم، مع أن مفروض الأم والأب يكون عندهم نوع من الحوار أو الجمال الحواري بينه وبين أولاده، بحيث أن الولد يكون عنده نوع من الجرأة أنه يكون صارخ مع أمه وأبوه بدون العنف هذا التأديبي الرهيب. ما في شك أن لازم الواحد يأدب أولاده، ساعات يحتاج إلى أن يكون شوية قاسي معهم، لكن أهم نقطة في الموضوع أن كل ما كان عندي حوار وعندي مصارحة مع أولادي وكل ما كان عندي مساحة أحاول أجرهم فيها بأن أنت حلو أنت جميل أنت أخلاقك ممتازة أنا واثقة فيك أنا واثقة بصدقك أنت لا يمكن تسوي كذا أنا متأكدة هاي زلة أنا أعتقد أنت كنت ناسي ولا ما تدري. كل ما أحسنت الظن بولدك كل ما أنت ساعدته أنه ينتقل من مساحة سلبية إلى مساحة إيجابية. وكذلك يعني إذا كان عندك صاحب والعياذ بالله كاذب وحاولت تصلحه، ليش ممكن كل إنسان في الدنيا ممكن يتصلح، بس أهم نقطة مهمة أن الإنسان يركزها بنفسه أن الكذب ما هي وسيلة ناجحة أو مركوب صالح لإيصال معلومة معينة إلى هدف معين، هذه لازم الإنسان يعرفها. الكذب مركوب فاشل، بالعكس هي وسيلة تمحق كل خير. نرجع لقول علي رضي الله عنه، نقول خلاصة القول أن المال قد يكون قيمة مضافة لرصيد الإنسان الربحوي وقد لا يكون، أما الصدق فهو قيمة مضافة محضة لرصيده في ميزانية عمله وتمحور ربحه مع الله ومع نفسه ومع الناس. إذا الربح الصادق مع من؟ وين يتمحور الربح؟ مع الله عز وجل، لأنه قام بالطاعة ومطلوب أن احنا الإنسان المسلم يكون صادق مع نفسه، لأن قيادة ممتازة للذات، لأن الصادق إنسان قوي جدا ويطرد كل سلبيات أو القوى السالبة في داخله ويقود هذه الطاقات إلى خيرها، ومع الناس بأن علاقاته طيبة. من ما يحب الصادق؟ لما يقول لك من الذي قال ذلك، ولا فلان قال فلان، خلاص يعني علاقاته كلها مع الناس ممتازة لأنه صادق. ومع الموقف أيضا، الموقف دائما هو في ربحية، والله أنا هذا خطأ أنا أخطأت فعلا أنا الذي قمت بذلك الخطأ خطأي، الموقف أصلا يتصلح بشكل أسرع. إذن هي ربحية مع الله وربحية مع النفس وربحية مع الناس وربحية مع الموقف، إذن هي ربحية مركبة للصدق لا خسارة فيها. الحارث رحمه الله يقول إذا استوت سريرة العبد وعلى نيته فذلك النصف، النصف بمعنى العدل، وإن كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل بمعنى الزيادة، وإن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور بمعنى الظلم. قسم يزيد حصيلة الإنسان في حياته إلى ثلاثة أقسام، مبينا هذا التقسيم على سريرة الإنسان وعلانيته. فإيش قال لنا؟ قال القسم الأول عند استواء السريرة بالعلانية، يعني باطن الإنسان وظاهره، فهذا هو حال العدل، حيث يرسل العادل معلومات إلى العالم الخارجي يخبرهم عن سريرته كما هي دون زيادة أو نقصان، أمينا في إرساله، صادقا في معلوماته عن نفسه والتي لا يعلمها أحد غيره بعد الله تعالى. هذا الإنسان إنسان عادل. ليش؟ لأن اللي داخل ذاته مثل اللي خارج ذاته. يعني إحنا في اللهجة الكويتية يقول أنا العدل والقلبة مثل بعض، بهاي المعنى، معنى آخر استواء السريرة والعلانية. طيب، والقسم الثاني من الناس قول إذا كان ميزان السريرة أرجح وأعلى من ميزان العلانية، فهذا هو الفضل والزيادة في العطاء الأفقي بين الناس، فالسرائر لا يعلمها إلا الله تعالى، وكلما أصلح الإنسان سريرته كلما احتاج إلى قوة ذاتية تحفز من ذلك الإصلاح وتزيد من استثماراته الداخلية، راجيا الربح العالي الموعود به من الخالق جل وعلا. والسريرة الصالحة دليل ارتفاع منسوب التقوى عند صاحبه، هذا قطعا أي إنسان سريرته الداخلية أحسن من علانيته، هذا دليل على أن منسوب التقوى عند عالي جدا وجهاز التقوى يعمل بشكل رائع. والمتقون هم أصحاب الفضل الذين أكرمهم الله تعالى بفضله، حيث ركزوا على إصلاح سرائرهم لتكون أجمل من الظاهر، وليكونوا في معية الله تعالى يحصدون الدنيا العاجلة راجين الآجلة. لأن الله عز وجل دائما مع المتقين، إن الله مع المتقين، يعني الله عز وجل مع من؟ مع التقي، فيحصل على المعية. فالإنسان اللي سريرته أفضل من علانيته، إيش يعني لي هذا؟ يعني إنه إنسان قوي جدا. ليش؟ لأنه اشتغل على الداخل، على السرائر، على النوايا. قد لا يستطيع الإنسان أن يظهر كل ما في داخله من خير، بس اللي اشتغل إنه لما أنت تسمع من صديقك كلمة طيبة لكن داخله 20 كلمة طيبة لك، وأنت عارف إن سريرته أحسن من علانيته، كيف تكون علاقتك معه؟ حتى الإنسان عندما تكون سريرته أفضل من علانيته هو يرتاح لأنه غني. النقطة وين؟ إن الإنسان اللي تكون سريرته أفضل من علانيته إنسان ثري. ليش؟ أنه يملك الكثير. حتى في أحد السلف يقول قول رائع، يقول من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. فالإنسان عليه أنه يصلح السريرة، وعلى رب جل وعلا إصلاح العلانية. لكن النقطة وين؟ إن الإنسان الذي يمتلك سريرة صالحة هو إنسان ثري جدا، قد ينفق بعض من هذه السريرة لكن هو يسعى دائما لأن يكون ثريا، مهما طلع من سريرته الخارجية ما يستطيع الإنسان أن يظهر كل البعض، لأن القلوب والسريرة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وبالتالي إحنا علينا أن نصلح هذه السريرة. فالإنسان الذي يملك هذا الباطن الجميل هو إنسان غني. تأييدا لهذا القول النايف، ما جرى بين الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم والصحابي الذي جاء له وقال إنني أحب فلان، فقال هل أخبرته بذلك؟ فقال لا، قال اذهب فأخبره حتى يعلم مقدار هذا الحب. إذن إعلان بعض السريرة، لا نقول كلها، إعلان البعض يدل على تقوى وإيمان من هذا الشخص. ما في شك، الإنسان لابد يكون، يعني لو الإنسان ما طلع الجمال الداخلي ما منه فايدة، خصوصا الحب في الله، هذا الحب بين الإخوان، الأخوة في الله. إحنا نقول إن إذا الإنسان ما أظهرها للهواء الطلق يعفن. طب أنت لما تحب أولادك وتظهر لهم دائما العين الحمراء وأنت كل حياتك تشتغل لهم، كيف لهذا الطفل أن يعرف أنك تحبه؟ لازم تقول لابنك أحبك كل يوم، قول أنا أحبك وأنا أكثر واحد أحبك في الدنيا وأنت حبيبي وأنت قريب من قلبي. طيب المشاعر الجميلة هذه إيش فائدتها إذا كانت في القلوب ومن غير ما تطلع للهواء الطلق؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له، يعني بمعنى أنت تقول لي أنا أنك تحبه، شو الفائدة؟ روح قول له هو، لكي المشاعر هذه عندما تكون بهذه الجمال وفي تربة صالحة وتستنشق هواء الإسلام النقي، من جمالها أنها تخرج إلى الهواء الطلق ويسمعها الإنسان الآخر وتذهب إلى قلبه وتغرس محبة جديدة ونبات جديد من الحب الجميل، والناس تعيش في حب في حياتهم. بعدين الأخوة في الله أو الحب في الله أجمل شيء ممكن الإنسان يحصله بعد التوحيد. يعني الأخوة في الله والمحبة في الله ليس فقط بين الإخوان، الأب مع أولاده عندما يحبهم في الله مع حب الأرحام، أعتقد هذه علاقة رائعة. لابد أن تكون علاقاتنا كلها حب في الله، سواء علاقة الأرحام أو علاقة الأصحاب أو علاقة الجيران، محبة في الله بدون مصالح. هذا النوع من الحب من أرقى أنواع الحب الإنساني، لأنه حب بدون مصالح وبدون مردود مادي. الحب في الله ما في شك إنه من نتائج السريرة الصالحة. الإنسان إذا كان عنده سريرة صالحة ويطلب الله عز وجل أن يرزقه حب في الله، ما في شك إن السريرة الصالحة هي عبارة عن تربة جميلة لغرس هذا النوع من الحب اللي هو الحب في الله. وبالتالي كان إن إحنا نطلع جزء من سريرتنا شيء مهم جدا، لكن الإنسان لا يستطيع أن يظهر كل هذه السريرة في الخارج، لأن دائما الباطن باطن. ولماذا سمي باطن؟ لماذا أسميت سرير؟ لأنها لا تظهر إلا جزئية منها، والله عز وجل يعلم هذه السرائر، علام الغيوب، ولكن العلانية كل الناس تعلمها. القسم الثالث يقول: أما إذا رجحت كفة العلانية على كفة السريرة فهذا هو الجور أو الظلم كما يقول زيد. وهنا سيسمح هذا الاختلال إلى وجود مساحات ضعف إنسانية تسمح لاختراق النفاق والرياء والغرور وحب الذات واللهث وراء المدح من البيئة المحيطة، لينحرف هذا الإنسان عن هدفه الأصلي. ما هو هدف الإنسان الأصلي؟ استثمار الطاقات بالشكل الأمثل على الصراط المستقيم ليصل إلى رضا الله عز وجل. الإنسان لازم يعرف أنه في هذا الدنيا يعيش مدة قصيرة، كم يوم يعيشهم في الأرض؟ أضربها يعني إيش كثر الإنسان بيعيش؟ 100 سنة، 100 سنة في 365، هاي كل حياته في أطول زمانها راح يعيشها المدة الزمنية هذه، وبعدين في قبر لا يعرف مداه إلا الله، وبعدين حساب، وبعدين سرمد. والتالي أنا عندي مهمة في هذه الحياة. ما هي مهمتي؟ أني أنا والله حياتي قصيرة، لا أعرف موعد الدخول ولا أعرف موعد الخروج، فعلي أن أستثمر الطاقات بالشكل الأمثل. إذا استخدمت طاقاتي أنا بالشكل الأمثل للوصول إلى هدفي، هنا الاستثمار يكون جيد. لكن الإنسان الذي يصلح على نيته على حساب سريرته، ماذا يكون قد فعل؟ قد استبدل الهدف بماذا؟ بحب المدح والهرب من الذم والطمع فيما أيدي الناس. وهذه الأسباب الثلاثة، حب المدح والهرب من الذم والطمع بما في أيدي الناس، في الواقع هي أسباب صنفها العلماء على أنها أسباب مؤدية إلى الرياء. ومن ركض لإصلاح علانيته على حساب سريرته فقد دفع من محصلة إنتاجه الحياتي ورصيد أرباحه فواتير حب الظهور الدنيوي. لماذا؟ ماذا يحصل بعد ذلك؟ ليخسر في ميزانيته الخاصة الشيء الكثير، خسارة كبيرة، منها فضيحة سريرته في الدنيا. هو أراد أن يصلح العلانية على حساب السريرة، يأبى الله عز وجل إلا أن يفضح سريرته. أنت أنفقت كل هذا، كل جهدك لكي تصلح علانيتك، لكن مع الوقت ستفضح هذه السريرة في الدنيا، ويذهب كل ما أنفق من جهد وزمن وطاقة في إصلاح هذه العلانية، ذهب هباء منثورا. كما أيضا فضيحة سريرته ستكون ليست فقط في الدنيا، أمام الخلق جميعا يوم الحساب. هذه مشكلة كبيرة، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويستر علينا في الدنيا وفي الآخرة، والمستمع خاصة وأمة الإسلام عامة. إذن فهي فضيحة ذات أجلين، الفضيحة فضيحة ذات أجلين، فضيحة ذات أجلين، فضيحة في العاجل وفضيحة في الآجل، وهي أيضا خسائر على صعيد الدنيا وعلى صعيد الآخرة. والجور والظلم هنا ينقسم إلى قسمين. كيف للإنسان أن يكون هنا جائرا؟ الجور هنا في حق من؟ الظلم هنا عندما يريد الإنسان ويسعى إلى إصلاح العلانية على حساب السريرة، هو كما قال يزيد هو إنسان جائر. الجور هنا عنده نعتقد أنه ينقسم إلى قسمين: واحد، ظلم النفس، حينما استثمر الإنسان اللي يصلح علانيته على حساب سريرته قد ظلم نفسه. كيف؟ قد ظلم نفسه حينما استثمر ذاته وطاقاتها في مشاريع خاسرة بتوظيفها في إصلاح العلانية على حساب السريرة، فتكون المحصلة خسائر على مستوى الذات. إذن الإنسان الذي حاول أن يصلح علانيته على حساب سريرته، شخصته إنسان ظالم لنفسه لأنه قد وظف استثماراته في مشاريع خاسرة. طيب ما هو النوع الثاني من الظلم؟ هو جور أو ظلم للآخرين. كيف؟ بإرسال معلومات كاذبة عن الذات فهي غير صحيحة وتختلف عن الحقيقة الباطنة. والإنسان عندما يرسل هذه المعلومات الكاذبة ماذا يحدث؟ يحدث أن الإنسان الآخر يبني قراراته على تلك الأساسات الضعيفة ليصطدم بنتائج غير متوقعة. فمن أقنع الناس بأمانته وهو غير ذلك فقد ظلمهم حينما وثقوا به وأعطوه أموالهم وليستثمرها لهم. لو واحد قال أنا أمين وأصلح على أنيته وقال أنا ممتاز والناس وثقت فيه وأعطته أمواله، فشو النتيجة؟ النتيجة أن الناس راح تبني قراراتها على علانية غير صحيحة وتقول له أخذ أموالنا استثمرها، ورح يأخذ الأموال ويلعب فيها. ماذا يحدث؟ أنه ظلم الآخرين بإصلاح علانيته على حساب سريرته. فهو ظلم من نوعين: ظلم نفسه بأنه استثمر الطاقات بشكل غير صحيح بشكل أدى إلى خسارته على مستوى ذاته، وأيضا ظلم الآخرين بأنه غرر فيهم وأرسل لهم معلومات غير صحيحة وجعلهم يبنون قرارات على أساس غير سوي، وبالتالي هنا تكون الطامة الكبرى لكي يصطدم المكذوب عليه بهذه العلانية غير صحيحة بقراراته الفاشلة عندما بناها على معلومات كاذبة. خلاصة القول بكلام يزيد أن العدل يكون عندما تستوي السريرة والعلانية. الإنسان عادل متى يكون؟ عندما يكون سريرته وعلانيته نفس الشيء متطابقين. ومتى يكون الفضل أو اللي يسمينه إنسان غني وثري؟ عندما تعتلي السريرة على العلانية، لما تكون سريرته أحسن من علانيته، يعني داخله أفضل من خارجه. والجور والظلم يكون عندما تعتلي العلانية على السريرة، عندما يحاول أن يصلح علانيته على حساب سريرته، حيث يعمل الكذب كوسيلة مؤقتة لتجميل القبيح، ومع الزمن ستظهر الحقائق والخسائر.